بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة التي هي على طرفي نقيض، وذلك بسبب أن كل فرقة أخذت بطرف من الأدلة وتركت الطرف الآخر. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة جميعا، فسروا بعضها ببعض وردوا بعضها إلى بعض، فآمنوا بها كلها واستفادوا منها كلها. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر موقف الفرق من هذه الآيات: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فطائفة أخذت بنصوص الوعيد وهي الأدلة التي تتوعد على الذنوب والمعاصي وتكفر وتخلد في النار، فأخذوا بها، وهم الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد فتشددوا والعياذ بالله، وكفروا المسلمين، حكموا على العاصي بالكفر والخلود في النار. والطرف الثاني نقيضهم وهم المرجئة، أخذوا بنصوص الوعد التي فيها المغفرة والرحمة ودخول الجنة، وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هكذا قول المرجئة. أهل السنة والجماعة يقولون: لا، المعصية تضر ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين وتخلده في النار كما تقوله الخوارج، لا أنها لا تضر كما تقوله المرجئة، بل هي تضر ولكنها لا تكفر الإنسان، هي وعيد، إن شاء الله نفذه وإن شاء عفا، هذا هو الوسط. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك من المعاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب صاحبه، ولكنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار بسبب إيمانه وتوحيده وإن كان ناقصا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم، لأن الله أخبر أنه أم الكتاب، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، فهم يرجعون نصوص الوعيد يرجعونها وهي متشابهة إلى نصوص الوعد المحكم والمتشابه، فيجمعون بينها ويقولون المعصية المعصية لا تضر، يقولون المعصية تضر، المعصية تضر لا كما تقوله المرجئة، لكنها لا تكفر صاحبها إلا إذا كانت من الشرك، إذا كانت من الشرك، ما إذا كانت دون الشرك فإنها لا تكفر صاحبها لكنها تضره، قد تضره. فهذا هو المذهب الحق، ولذلك سماهم الله الراسخين في العلم. كل يستدل من القرآن، لكن ما كل يحسن الاستدلال، كل يستدل، الفرق الضالة كلها والمتعالمون والجهال كل يستدل بالقرآن، لكن هل هو مصيب؟ الاستدلال له قواعد وله ضوابط، وما يسمى بأصول التفسير وأصول الفقه، فيحفظون هذه الأمور وهذه القواعد ويطبقونها على النصوص، لذلك صاروا هم الراسخين أي الثابتين في العلم. أما أولئك فليسوا راسخين، هم على طرف، على طرف يزل بهم ويضلون به لأنهم على طرف. أما هؤلاء فهم متمكنون من العلم، متمكنون من الإيمان، راسخون في العلم، يقولون كل من عند ربنا، نصوص الوعد ونصوص الوعيد كلها من عند الله، فيجمعون بينها وينزلونها منزلتها، فلذلك صاروا أهل السنة والجماعة. هذا موقفهم من النصوص. فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون صاحبها كافر خالد مخلد في النار العياذ بالله. المرجئة يأخذون بنصوص الوعد والمغفرة والرحمة، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية أبدا، لا ولا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان ولو عصى ولو فعل ما هذا ضلال والعياذ بالله، بل المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تزيله، تنقصه ولا تزيله، صاحبها متوعد وهو تحت المشيئة، شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا إذا عذبه لا يخلده في النار كما تقوله الخوارج، ولا أنه كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو ناقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. ولهذا عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا من النصوص مأخوذ، ما هو من المصطلحات ولا قول فلان ولا قاعدة فلان، لا، هذا مأخوذ من النصوص، من الفقه في دين الله عز وجل. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتعلم، ما هو إذا أخذ طرف من العلم سمى نفسه عالما، وقد لا يكون عنده طرف، يتوهم من عنده طرف، يصير عالم ويبجل ويفتي ويحلل ويحرم، هذا لا يجوز، هذا من القول على الله بغير علم، لا يجوز أن يتولى هذه الأمور إلا الراسخون في العلم، الثابتون في العلم، المتمرسون في الاستدلال، معرفة النصوص والجمع بينها، تنزيلها منازلها، المسألة ما هي سهلة، كل من حفظ حتى لو حفظ الصحيحين والسنن والمسانيد وحفظ الآلاف من الأحاديث، ما دام أنه ما يفهم المعنى فهذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم حتى يفقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه في الدين، فهم هذه النصوص وكيف يستدل بها وكيف ينزلها، على منازلها ويستفيد منها. هذا هو الفقه في الدين، ما هو بالعلم هو الحفظ فقط، العلم مع الفقه، والفقه لا يأتي عفوا، لا بد من التعلم، لا بد من أخذ العلم عن أهله، لا بد من التدرج فيه شيئا فشيئا، لا بد من تعلم العلوم الشرعية كلها، ما يأخذ طرفه يجتهد في ناحية من العلم ويترك النواحي. العلم ترابط بعضه ببعض، فسر بعضه بعضا، علم النحو مع علم التفسير مع علم الفقه مع علم المصطلح في الحديث مع كلها مترابطة، مع علم البلاغة والبيان والبديع كلها مترابطة. لا بد يتعلم الفنون هذه حتى يكون على المنهج السليم، أما أنه يأخذ بطرف من العلم ويكتفي به ويترك بقية العلم فهذا ضلال. هذا الذي أخذ به الخوارج وأخذ به المرجئة فتناقضوا فيما بينهم، هذا متساهل وهذا متشدد، هذا تكفيري وهذا متساهل في دينه ويستصغر الذنوب ويرى أنه ما تضر، يقول هذا مؤمن ولا تضره الذنوب، وهذا يقول هذا عاصي فهو كافر وخارج من الإيمان، أسأل الله العافية. وسبب ذلك هو التعالم والتسرع من غير فقه في دين الله ومن غير ضوابط شرعية من غير رجوع إلى أهل العلم، هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر، وكثير من الناس ما عنده صبر ولا يضيع وقته، يقول الوقت ثمين وأقعد أحفظ كذا وأفهم كذا وما، يعني هذا يضيع من أول الطريق. فلا بد من صبر ولا بد من احتساب ونية صالحة ولا بد من الإلمام بأصناف العلم المترابطة التي يأخذ بعضها ببعض، هذا يحتاج إلى جهد. العلم هو سهل يا إخوان، العلم هو سهل بس درس أو درسين أو تحفظ لك كتاب أو ما هو بهذا هو العلم، هذا غرور. لابد من الطريق الصحيح لتعلم العلم، المسلك الصحيح. فق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.